يتكلم على الحديث الصحيح، أنه لم يعثر حديث صحيح في بيان هذا الوجه، وهذا يسمى عطف. إذا كان الإنسان قد استحق بكبيرة أو بمعصية دخول النار ثم لا يدخلها فهذا عفو، ولا يقال بأنها شفاعة. لهذا يقال بأن صاحب الكبيرة والمعاصي تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء أدخله الجنة ابتداء. لكن كونها أن يقال بأنها شفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والنبيون والملائكة وغيرهم يشفعون لمن استحق النار ألا يدخلها، فهذا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه ليس في ذلك حديث يصح، ليس في ذلك حديث يصح. ولكن الوجه الثاني أن من استحق النار بعد أن يدخلها يحتاج إلى خروج لأنه من الموحدين والقائلين لا إله إلا الله، فهذا هو الذي يحتاج إلى شفاعة فيخرج. أما القسم الأول فلا. واضح هذا الكلام؟ يعني ليس معنى هذا الكلام بأن أهل الكبائر لابد أن يدخلوا، واضح إن شاء الله، وأهل المعاصي لا، ولكن قد يعفو الله تعالى عنهم، قد يعفو الله تعالى عنهم ابتداء. لكن هل هذه تكون بشفاعة من النبيين ومن كذلك المؤمنين والملائكة؟ لا، لا يحتاجون إلى شفاعة في ذلك، إنما هذا عفو من الله تعالى ابتداء. أما إذا دخلوا النار فهؤلاء هم الذين يحتاجوا الآن الشفاعة من النبيين والملائكة وكذلك من المؤمنين وكذلك من رب العالمين كما ورد بذلك الحديث الصحيح. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني زيادة، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المأثور وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. وهذا الحديث رواه الترمذي وكذلك الدارمي في السنن من حديث ابن عباس، وفيه زمعة ابن صالح وهو ضعيف، لكن بعض الألفاظ لها شواهد، ويراجع بذلك كتاب الشفاعة لشيخنا رحمة الله عليه، فذكر له شواهدا بعدما ضعف هذا الحديث، فألفاظ الفاضل لها شواهد في الصحيح وخارج الصحيح. ماذا؟ لا، ليس كله الحديث، قلنا له شواهد في بعض ألفاظه، أما الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق وبهذا التمام فلا، له بعض ماذا الشواهد في ذلك في مسلم وخارج مسلم، في مسلم وخارج مسلم. أنا سيد ولد آدم، هذا قد جاء صحيحا. طيب، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، هذا في صحيح مسلم. وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها، هذا كذلك كأنه في صحيح مسلم. طيب، بعض الألفاظ، أما هذا اللفظ بهذا السياق فقد قال الشيخ رحمة الله عليه في الشفاعة لا يصح. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وكذلك ابن كثير رحمة الله عليه يضعف الحديث ويقول له أو لبعض ألفاظه شواهد، لبعض ألفاظه شواهد. قال وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، يعني إذا ضم الطلب إليه. فالشافع والشفيع الذي هو الوساطة، الذي هو الوساطة، فيكون هذا الوسيط يضم طلب المشفوع له، يضم طلب المشفوع له. فبهذا الاعتبار يعتبر الشافع والشفيع الذي هو الواسطة يقال له شافع ويقال له شفيع، فيكون قد ضم الطلب أي طلب المشفوع إليه. فمثل ذلك في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة في الموقف، الناس يحتاجون إلى أن يريحهم الله مما هم فيه، فيأتون الأنبياء ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه ذلك الطلب الذي يطلبه الناس، وهو أن يريحهم مما هم فيه. فكم صار يطلب الطلب؟ ها؟ كم صار يطلب الطلب؟ ها؟ اثنان، الذي هم المشفوع لهم وهم الناس، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك الطلب الذي يريده الناس. إذن الشفاعة مأخوذة من الشكل الذي هو ضم الشيء إلى الشيء، ضم الشيء إلى الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم طلب هؤلاء إليه، فكأن الشافع والشفيع يطلبان ذلك الطلب، يطلبان ذلك الطلب، فيكون الطلب له اثنان. قال وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة، طبعا المعتزلة والخوارج لا ينفون كل الشفاعة، يثبتون شفاعة الموقف وكذلك شفاعة صلى الله عليه وسلم لماذا للمؤمنين في دخولهم الجنة، يثبتون هذا. لكن الخوارج والمعتزلة ينفون شفاعة خاصة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر، لأنه كما سبق من مذهبهم أنهم يقولون بأن أهل الكبائر الذين يموتون على كبيرتهم فهؤلاء يستحقون النار ولا يخرجون منها، ولا يخرجون منها، فلهذا يضطرون إلى نفي هذه الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر. قال وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، طيب، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخر. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة بأهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. فهذا هو الذي يتمسك به الخوارج والمعتزلة، يتعلقون بشفاعة أهل الكفر والشرك الذين لا يستحقون الشفاعة ولا تليق بهم أن يشفع لهم، فيتمسكون بهذه الأدلة على نفي الشفاعة التي تكون للعصاة الموحدين وكذلك الذين قد اقترفوا من الكبائر. قال وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم أو حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف، يحمده عليه أهل الموقف، يعني معنى محمود يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء